بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 69 بعد 100 بعنوان الاسترقاق في الإسلام. تم تسجيل هذا المجلس في 25 من جمادى الأولى 1411 هجري، الموافق اليوم 13 من الشهر 12 1990 ميلادي. فنحن نقول، وسبحان الله قلت هذا مرارا وتكرارا ولعل في ذلك ذكرى لمن يتذكر، استرقاق الكفار للمسلمين غايتهم هم في أنفسهم، بل لنقل ولغير المسلمين، غايتهم من هذا الاسترقاق هو العلو والإفساد في الأرض. أما غاية المسلمين في الاسترقاق المشروع في دينهم فهو على العكس من ذلك. عندكم شك في هذه الحقيقة؟ لا والله، لا، ما في حضور الظاهر للفرق، ما في حضور، في فرق طبعا، لكن ما في حضور ل يعني انه الاسترقاق في الإسلام انه كل شيء فيه جيد للمسترق، كل شيء إيش؟ كل شيء فيه جيد للمسترق، لأنه سيكون عبداً يعني. كل شيء فيه إيش؟ جيد؟ جيد. كل شيء جيد؟ من مصلحة المسترق يعني. أنا بقى بدي أقف معك عن كلمة كل شيء، هل كل شيء للمسلم جيد؟ كل شيء للمسلم جيد؟ ما في كل شيء للمسلم جيد في حياته العامة يعني. طبعاً هو يكون كذلك من بأولها بالنسبة للكافر الذي يستؤثر، ولذلك وصل المطاف. لذلك ما دام وصل المطاف ما نجي نقول انه دخل في الإسلام او عاش في المجتمع الإسلامي كل شيء منيح له، المسلمين مو صحانون شيء كل شيء منيح. خلينا نمشي، لا خليني امشي انا في كلامي. قلت أن الكفار حينما يسترق بعضهم بعضا هو لا يعني أولا بقلبه وثانيا بقالبه، لا يعني الإحسان إلى رقيقه. عندك شك في هذه القضية؟ حينما كان هذا الحكي طبعا سلمك شو، ما في استرقاق؟ الآن في عندك استرقاق بالجملة يا شيخ الله يهديك. أنت الآن تتمسك بكلمة الاسترقاق. التحكم في مصائر الأمم والتحكم في الاقتصاد. ولا هذا إيش هذا؟ سميه حرف السين. هذا أفضل، هذا أفضل يا أستاذ. في بيت شعر مين بيحفظه؟ إنه استرقاق شعب جملة ايه؟ جريمة الانقلاب. ايوه قولوا معي. انت يا استاذ مالك حاضر شعر؟ لا تفتقر وقت شعبنا مصلحه ربنا. فوين انت نسيان بيت شعر هذا؟ هذه حقيقه. خلينا على كل حال نبين فيما ما هو الفرق بين استرقاق الكفار للكفار فضلا عن المسلمين، والفرق بينهم وبين المسلمين الذين يسترقون الآخرين وهم الكفار. أولا أشار الرسول عليه السلام إلى هذا الفرق إشارة قوية جدا جدا جدا حين قال: إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. هل هذا المعنى يصدق بالنسبة لاسترقاق الكفار لغيرهم؟ ما يصدق. إذن نقول لهم: فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بما فيه ينضح. بعدين من الناحية التاريخية، كبار علماء المسلمين في العصور السابقة والتي تلتها كانوا جاءوا بطريق الأسر والاسترقاق، وذلك كأنهم بسبب أنهم صاروا عبيدا، ولنقولها صراحة، لأسياد من المسلمين عاشوا معهم لا كما يعيش الحر مع الحر اليوم، عاشوا معهم كأنهم من أبناء العائلة. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن أبا الدرداء رضي الله عنه أو أبو ذر، أنا أشك، لكن أحدهما، على كل حال رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى عليه بعضهم حلة، ورأى على رجل معه حلة، وهو يعلم أن هذا الرجل هو عبد له، فكيف كساه من نفس لباسه؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إخوانكم خولكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون. فأنا طبقت هذا الأمر النبوي في غلامي هذا. ممكن، لكن هذا لا يعني أنه كان له ساعات مثلا. المهم أنه هذه العناية من الإسلام بأرقاء المسلمين هذا عز للأرقاء، أولا في العاجلة وثانيا في الآجلة، لأنهم حينما يرون هذه الحياة السعيدة يعيشونها وهم عبيد أرقاء كفار، لا يسعهم إلا أن يؤمنوا بالله ورسوله، لأن هذا الدين الذي أوجد هؤلاء الناس هو سيد لكن يساوي عبده ورقيقه. إن أسلم لا يعتق، بمعنى لا يكون إسلامه عتقا له، وإنما إذا أسلم قبل أن يسترق فذلك مما يمنع أن يسترق. ولا يجد استرقاق بغير الحرب؟ أي نعم. فأنا أريد أن أعود إلى أصل الحكم، وأيضا كنا في جلسة قريبة ذكرنا بمناسبة الحال القائم الآن بين المجاهدين في أفغانستان، يمكن ما أخونا جمال هذا كان الحديث، وقتالهم للروس ومن آمنوا بالروس وكفروا بالله عز وجل، ماذا يفعلون؟ الحقيقة خبر يعني أزعجنا كثيرا، وقلت لمحدثي بأن هذا يدل على أن أولئك القواد لا علم عندهم بالإسلام. خبرين مزعجين، خبر الأول أنه كل واحد من أتباع جماعة كابل يقع أسيرا في يد المسلمين، وبيعرفوا عندهم أنه هذا شيوعي بيقتلوا رأسا. والخبر الثاني أنهم أصدروا أمرا لنسائهم أنها إذا وقعت أسيرة في يد هؤلاء الشيوعيين أنها تقتل نفسها لكي لا يعتدي على عفافها ذلك الكافر. فأنا قلت بالنسبة لهذا الحكم الثاني هذا لا يجوز، بل نحن نأمر المرأة المسلمة الشريفة أن تدافع عن نفسها ما استطاعت وهي على كل حال ضعيفة، فإن ولبت على أمرها فلا إثم عليها. في عهد عمر الخطاب اعتدى رجل على امرأة فألقي القبض على المعتدي وجيء بالمعتدى عليها فقالت بأنه اغتصبها، فأقام الحد على المغتصب وأطلق سبيلها لأنها كانت مرغبة. فلماذا يحكم بجواز قاتل مسلمة نفسها خشية أن يعتدى عليها؟ الأمر الأول وهو قاتل من يقع أسير، قلت أنا هنا هذا الشيوعي الأفغاني اللي هو أصل مسلم، أولا لا يجوز نحن أن نحكم بأن كل فرد ينتمي إلى حزب هذا الحزب كحزب كافر بلا شك لأنه يتبنى غير الإسلامي نظاما، لكن لا نستطيع أن نحكم على كل فرد من أفراد هذه الأحزاب بأنه كافر مرتد عن دينه، لأنه يمكن أن يكون اتخذ انتماءه وسيلة للعيش للرزق، أي لا يستحل ما يستحله الحزب كنظام. ولذلك هذا الشيوعي الذي أصله مسلم ووقع أسيرا في يد المجاهدين هذا يجب أن يعرض عليه التوبة قبل أن يقتل. وبهذه المناسبة قلت بأن الإسلام لا يفرض على الحاكم المسلم أن يقتل الأسير، بل يخيره بين واحدة من أربع، اثنتان من هذه الأربع جاء النص عليهما في القرآن الكريم وهو قوله عز وجل فإما منا بعد وإما فداء، والاثنتان الأخريان جاءت في السنة وهو الاسترقاق الذي كنا في صدده أو القتل. فالقائد للجيش المسلم هنا يظهر أهمية أن نعرف الإسلام قبل أن نقع في مشاكل مثل هذه المشاكل، ومثل هؤلاء الذين يدعون إلى إقامة الدولة المسلمة وهم لا يعرفون الإسلام ما هو. يجب أن نعرف الإسلام وندرسه بحيث أننا إذا استطعنا يومما أن نقيم دولة الإسلام مهم نعود ندرس الإسلام مثل ما حكينا آنفا في الصيف ضيعت اللبن، منكون دارسين نحن الإسلام وميائين لتطبيقه لأول فرصة تسنح لنا لتطبيق الإسلام. فهي الآن دخلنا في تجربة في عدة أمور منها الجهاد في أفغانستان. الجهاد في أفغانستان تعثر أخيرا كما تعلمون لأنه تبين أنهم كانوا يستعينون بأعدى أعداء المسلمين اليوم الأمريكان، ونفس المشكلة الآن وقعت السعودية وما اعتبرت بالأفغان. فالشاهد ينبغي أن يكون القائد المسلم عالما بالإسلام وأحكامه، حازما يعرف بماذا تتحقق مصلحة الجيش المسلم أو الأمة المسلمة. فلا شك ونحن نعرف هذا من قراءة المجلات والجرائد أن هناك أسرى من المجاهدين عند الشيوعيين. فأنا قلت أنه بدل ما نقتل هذا لمجرد كونه ثبت لديه أنه هذا منتمي للحزب، بإمكاننا نخلص رقاب من المسلمين الذين هم أسرى عند الكفار أولئك. فالإسلام يخير القائد أن يختار واحدة من أربع، وذلك يعود إلى الوضع الذي هو يعيش ويحيا. فقد يكون بحاجة إلى أن يفك الأسر ويقول له كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. متى يفعل هذا القائد؟ لما يكون في موقف القوة والمنع، مش هو ضعيف ويستأسد ويقول اذهبوا وأنتم الطلقاء، ثم سيعود هؤلاء الطلقاء محاربين له. بالعكس تماما. كذلك إذا رأى المصلحة أن يقتل، رأى المصلحة المفادى يفادي، يسترق. الرق الآن لا أعتقد أن جيشا مسلما على وجه الأرض يفكر في تطبيقه. لماذا؟ لأن الجيوش الغربية العلمية غزت أفكار المسلمين، وعلى الأقل ضعضعت إيمانهم ببعض أحكام شريعتهم، منها مثلاً يتزوج بالثاني. يا غيرة الله، هذا ما بيجوز، هذا ما بيجوز إلا للضرورة. ومنها الاسترقاق، ما بيجوز الاسترقاق، ما بيجوز. ليش؟ لأنه مجلس الأمم حرمه. متى هذا كان محرما ومحللا؟ ثم ليت هذا التحريم كان فعلا، وإنما هو كوسيلة أخرى لاستعباد الآخرين باسم الإيش؟ الحرية. فإذا الاسترقاق شريعة ماضية، ولكن ليست باللازمة، لأنها واحدة من أربعة، ذلك ما يختاره الحاكم المسلم. كنت مرة سألتك شيخنا، فذكرت عبارة من سطر جميلة جدا في هذا الموضوع. تفضل. كان ذكر الأستاذ أن الرق في ظل الإسلام خير من الحرية في غير الإسلام. أي لا شك. هذا يؤيد الكلام اللي ذكرته. تفضل. تفضل شيخ. بعد إذنك شيخنا، الله بعينك من بداية الحديث. الحديث المذكور آنفا: أحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. فضل يا أخ الإسلام، ما في مجلس مطوى باسم إنسان، فكل مجالس الإخوان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا لا يعني أن يتخذ المسلم منهجا له في حياته العلمية أن يعتمد على ما يعرف. تفضل هنا. السلام عليكم. السلام بركاته. أن يتخذ، هذا لا يعني أن يتخذ المسلم في حياته العلمية منهجا له في الاعتماد على ما يعرف عند المسلمين بالروايات الإسرائيلية، هذا لا يعني. والدليل ما رواه الإمام أحمد وغيره عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات يوم عمر بن الخطاب وهو يقرأ في صحيفة في يده، فسأله عنها قال: صحيفة كتبها لي رجل من اليهود. فقال: يا ابن الخطاب، أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ والذي نفس محمد بيده، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وعليكم السلام ورحمة الله. وعلى هذا فلا يجوز أن يجعل المسلم ديدنه الاعتماد على الرواية الإسرائيلية، وأن يسلطها على الروايات الحديثية الصحيحة، لأنه سيحمله ذلك إلى تحريف النصوص الشرعية بالروايات الضعيفة التي لا تثبت مما يروى عن بني إسرائيل. هذا هو جواب ما سألته، ولا بد أنك تبني على ذاك السؤال والجواب شيء آخر، فهاته. سألني شيئين. الأول، بدي أسألك عن صحة الأحاديث التي وردت، أو بعض الأحاديث التي وردت في الكتاب، ثم أعود لأسأل أين يمكن أن نأخذ، أي مواضيع يمكن أن نأخذ من مصادر. ففي حديث بيحكي عن تجيء رايات أسود من قبل المشرق، يخوض الخيل في الدماء إلى سندوتها، وهو طبعا يبني علاقة بين هذا وبين الحرب إلى آخره. إنما ما مدى صحة هذا الحديث؟ ويقول: رواه البزار في الزوائد. راح أقول لك كلمة عامة تستريح ربما من السؤال عن عديد من الأحاديث التي فيها ذكر الرايات السود، ألا وهو قولي: كل الأحاديث التي فيها ذكر رايات السود لا يصح منها شيء، وما بني على فاسد فهو فاسد. واسترحت الحمد لله. في الحديث التالي، كل الرايات السود يعني بما فيها ما جاء أنهم يسألون شيئا ما، وهذا الذي يطلبونه حق ولكن لا يعطى لهم بلا أكثر. في حديث آخر بيحكي عن: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل تلول فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه. هذا حديث صحيح إلى هنا. فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة، رواه أبو داود وأحمد في الفتح. هل هذا الزيادة صحيحة؟ أما أحمد في الفتح فهذا تعبير جاهل. هو يعني يريد أن يقول: رواه أبو داود وأحمد نقطة الفتح. هو قال قوس الفتح. هو قال أبو داود قوس 109 على 4، إيه؟ وأحمد قوس الفتح 5 على 4، ورأي الشيخ أصلا. طيب، الحديث صحيح والزيادة صحيحة؟ أي نعم. يعني معنى هذا بأنه حينما يصبح هذا الصلح وتصبح هذه الواقعة، تبدأ الملحمة اللي هي تجي في المستقبل، اللي هي الملحمة الكبرى. نعم. في حديث عن مدينة جانب منها في البحر وجانب منها في البر، و الحين هذا اللي بدنا نسأل عنه، أنه لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. يقول هو بأن أهل فارس هم بنو إسحاق. الله أعلم، مش معروف بالنسبة أن من هم بنو إسحاق في هذه الرواية، ما نعرف. في حديث الذي يلي هذا، نعيم ابن محمد في 197، بيقول يا سيدي: إذا فتحتم رومية فادخلوا كنيستها الشرقية من بابها الشرقي. الله أعلم صحته. أما فتح رومية فهذا صحيح، أما هذا التفصيل فلا ندريه. عارف بقيته أنت سيدي؟ لا، ما لي ذاكر. قل لي: فادخلوا كنيستها الشرقية من بابها الشرقي، فأقدوا 7 بلاطات ثم اقتلوا الثامنة، الله، فإن تحتها عصا موسى والإنجيل طريا ما شاء الله، وحلي بيت المقدس. رواه نعيم بن محمد في عقد الدرر. خلاص، مبين مكتوب من عنوانه. نعيم بن حماد هذا من علماء الحديث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعيم بن حماد له كتاب اسمه كتاب الفتن، وما رأيناه بعد مطبوع، وهو من شيوخ الإمام البخاري، لكن لا يحتج هو به لضعفه، بل إن بعضهم اتهمه بالكذب، لكن كذبه كان نوعا قد يعجب ناسا ينطلقون في حياتهم اليوم على القاعدة التي نقول إنها قاعدة كافرة، وهي الغاية تبرر الوسيلة. كان يضع الأحاديث في ذم المعادين للسنة، فهو إذن ينتصر للسنة باسم الوضع في السنة. فمن يقول بأن الغاية تبرر الوسيلة هذا جائز، ويتبوى مقعده من الله، ما بهم هنا المقاعد هناك، المهم من الغاية تبرر الوسيلة. هذا نعيم محمد إذا روى حديثا سقط. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن روايات كثيرة في مخرجه من مرو من أصفهان ومن خراسان ومن كذا، ما أكثر ما لا يوجد تحديد بلد، لا يوجد حديث صحيح في تحديد بلد الخروج، لكن يوجد حديث بأنه يخرج من ناحية المشرق، والرسول نفسه عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف، لأنه تارة يقول من ها هنا أو ها هنا، وهذا فيه حكمة بالغة من الله تبارك وتعالى، أن الرسول لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل. صياد كذا كلام. غيره نسأل كمان أسأل معليش. هلا إذا هبت رياح وكفى فتلمها. هلا أبو يحيى ما بنعرف شو عم يصبط لنا هلا. حديث كثيرة اللي بتقول إنه يعني ما تجمع عليه الأمة أو ما عليه الإجماع اللي بيقصدوا فيه الناس الإجماع، فإحنا تترجم عندنا على انه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. اي نعم. هناك بعض الحديث احيانا ترد بكلمه سواد الامه. هل يقصد بها سواد الأمة بالمعنى العام ولا برضو يقصد بها؟ كل حديث يقول مثلا عليكم بالسواد الأعظم فهو سواد لا قيمة له. كلمة سواد الأعظم لا قيمة له. سبحان الله. لكن الصحيح لا تجتمع أمتي على ضلالة. أمة كلها. نعم. وأمتي برضو هي يعني من هم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وليس سواد. هلا حكى أبو يحيى بس يا ريت ما حكى. يا ريت. لتكون أنت ها. أوحيت له ها هذا جواتك مبين انتي خليني أخلص أنا الكلام من واحد صغار غسل الجمعة للمرأة هل وجوب مثل وجوب غسل الجمعة للرجل؟ جاء ذكر المرأة في بعض الأحاديث مع غسل الرجل لكن هذا لا يصح حديثيا إلا أن هناك مجالا واسعا باستعمال الاجتهاد وهو إذا كانت المرأة تريد أن تحضر صلاة الجماعة وفي جماعة النساء بطبيعة الحال فيمكن أن يقال بأن عليها أن تغتسل أيضا لأن الغسل الذي أمر به الرجال هو من الأحكام التي نقول عنها إنها معقولة المعنى وليست عبادة محضة لا ندري لما. بس لما أضف إلى غسلك غسلا آخر غسل الجمعة معقولية المعنى متحققة في الغسل الأول. لا لا أنت الآن احفظ هذا السؤال بعد ما ننتهي من الجواب لتعرف جواب هذا السؤال. نحن عم نتكلم عن غسل الجمعة وليس عن غسل الجنابة. نحن بنقول لا تصح الصلاة بالنسبة لمن كان جنبا إلا أن يغتسل، وما بتصح الصلاة لمن كان على حدث أصغر ولم يتوضأ. لماذا؟ لا ندري. لكن غسل الجمعة لماذا؟ ندري. حينئذ إذا اجتمع ما ندري بما لا ندري فلا يجعل ما لا ندري ما ندري ما لا يدري. إذا كان لما لا ندري يغطي ما هذه نقول فيها لا ندري. أي نعم. إذا كان الذي لا ندري يغطي ما ندري عمليا ليش منرد نطلب اللي ما ندري اللي ندري بالإضافة للي ما ندري؟ لا لماذا؟ النية. هذه الفلسفة ولا يأخذ على بالك لأنه أنا سبقتك بالفلسفة. هذا يتمشى مع ما لو قلنا بأن غسل الجمعة سنة أو أمر مستحب فحين ذاك يغني ذاك عن هذا. أما إذا قلنا بقوله عليه السلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم فحينئذ نعود للقاعدة العلمية الشرعية لا يغني واجب عن واجب لا يغني واجب عن واجب. المهم غسل الجمعة هو تدرج فيه الشارع الحكيم في إيصال أمته إلى أن يتقبلوا هذا الحكم الذي لو فرض عليهم ابتداء لربما استثقلوه. فجاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أصحاب أعمال فكانوا يعملون يوم الجمعة ثم يأتون المسجد والوقت والجو هناك كما تعلمون جو حار فيشم منهم رائحة ما هي طيبة رائحة كريهة كرائحة الغنم من العمل. فقال عليه الصلاة والسلام أول ما قال لو أنكم شوفوا التعبير الشرعي لو أنكم اغتسلتم للجمعة ليس فيه أمر لكن فيه حظ وهذا الحظ فيه تهيئة لتقبل الحكم التالي، وهو من أتى الجمعة فليغتسل. فإذا كان من أتى الجمعة فليغتسل، هذا النص العام يغنينا حين ذاك عن الرواية الضعيفة التي اخترنت فيها المرأة مع الرجل، فنقول إذا المرأة أحبت أن تصلي الجمعة في المسجد وذلك ليس عليها بالواجب كما هو معلوم، لكن يجب أن تحضر وهي نظيفة حتى ما يتأفف النساء، كما لا ينبغي للرجال أن يتأففوا من أرواح أو رواح الرجال، كذلك النساء. ثم يأتي النص العام في هذا المجال، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. فإن أرادت أن تصلي يصبح لها وجوب وصل. أي نعم. السؤال التالي: العمرة لمن لا يستطيع بسبب ظروف، إنه مثلا مش قادر يروح لهناك وإله ناس هناك، هل يجوز إنه تؤدى العمرة عن فلان أو كذا ولا غير واجب؟ يعني قولك تؤدى، يمكن أن تفسر بعدة تفاسير، فلا بد من التحديد. بمعنى مثلا أنت ما استطعت تروح تحج لسبب أو تعتمر، فأنا اعتمرت عنك، هي صورة. صورة تانية: أنت قلت لي من فضلك هاي كلفة الروحة والجي ونزول فندق أو دار وإلى آخره، بس اعتبر عني لأني أنا مالي مستطيع. فإذا كان سؤالك يعني هذا فيجوزه، وإن كان يعني ذاك فلا يجوزه. وإن كانت بنتا عن أمها، البنت هناك والأم هون، فيجوز. يجوز. نعم. بشرط عدم استطاعة الأم أن تذهب. حتى لو استطعت. أنت إذا كنت عم يعني واقف عن سؤالك وهي لا هو ما فعل شيئا. إذا كنت واقف عن سؤالك وهو العمرة، فالعمرة ليست في واجبة إلا في الحج. فإذا كنت واقف عن سؤالك فيمكن حينئذ تتطوع البنت عن أمها وعن أبيها كالولد تماما، لكن الحج الذي هو فريضة فلا يجوز إلا إذا كان لم يستطع مطلقا، مش لظروف عارضة. لو ظروف العارضة غير موجودة كمان، لو أنه مجرد أنه وجود الابن هناك والأب هنا وقال له بدي أعتبر عنك أو أهديك عمرة، يجوز؟ ما قلنا هذا يجوز الولد بصورة خاصة سواء كان ذكرا أو أنثى، يجوز هذا في التطوع، في التطوع، أما في الفريضة لا يجوز. سؤال أخير: البسملة من الفاتحة، هل هي من الفاتحة؟ لا شك هي آية من كل سورة وليس فقط من الفاتحة، إلا سورة التوبة. يعني تعتبر هي جزء من كل سورة في البداية. أي نعم. أي يعني هذا شو؟ في سؤال عن صلاة الاستسقاء إذا سمحت. قبل صلاة الاستسقاء ما كان عندك شيء؟ لا مش ذاكر، أنا لا مذكر، بس الأخ أبو يحيى يقول شو ما تكلم. بقول له علماء أمتي، يعني في شيء محذوف: لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني مقصود علماء أمتي، هيك اللي أنا قلته بس. هذا اللي قلته أنت فقط، قلت في محذوف أنا قلته. أنا تمنيت الساعة ما يحكي هو، صار التمني انتقل من عنده لغيره كمان. والله أنا هيك معروف معك إنه هيك فانا خليل سيدي الشيخ خد عملك شو هلا. طيب هات نشوف إيش معنى الحديث أول. لا أنت جاءك الوهم من عبارة الفقهية أن الاجتماع الذي هو حجة هو اجتماع، هل هو اجتماع الأمة أم اجتماع علماء الأمة؟ كلامهم علماء الأمة. فاختلط عليك. والله يمكن هيك. هذا لا مش يمكن. أكيد. أكيد. اختلط عليك المسألة الفقهية الأصولية بتفسير الحديث. الحديث لا يعني هذا، لكن إن وقع فأهلا ومرحبا، لكنه يعني خلينا نحن هلا نمشي معك في لفظك حتى ما نهدمه بالكلية، يعني نجعله شيء من الاعتبار يعني والوجه. فلو فرضنا علماء الأمة بقول لك حفظ لماء الوجه، هاي بينك وبينه أنا ما لو فرضنا علماء الأمة 100 شخص فاختلفوا، فكان الأقل منهم ولا واحدا في جانب، وكان الآخرون 99 في جانب، بغض النظر الحق مع الواحد أو مع الآخرين، هنا يقال ما تجتمع أمته على ضلالة ولا واحد. الآن نفترض أن الحق مع الواحد والخطأ مع 99، ما اجتمعت الأمة على ضلالة، وين هاد وين ذاك؟ وين معنى الحديث وين الإجماع الذي تقوم به الحجة هو إجماع علماء الأمة وليس إجماع جهلة الأمة وطلبة الأمة خاصة طلبة آخر الزمان؟ هذه كل واحد يقول أنا أرى كذا وأنا اجتهادي أداني إلى كذا وهكذا. لا، هو المقصود نخبة الأمة علماءها وهكذا، لكن هذا شيء ومعنى الحديث شيء ثاني. واضح؟ سؤالك ما شو هو بالنسبة لصلاة الاستسقاء؟ هذا السؤال الثاني، بعض العلماء يقول الإجماع هو إجماع الصحابي. لا، نحن ما بدنا ندخل الآن أو ما أردنا ندخل في التفاصيل، لأن الإجماع الحقيقة حتى إجماع علماء الأمة هذا اسم بدون جسم، لأنه هذا لا يمكن أولا وقوعه، ثانيا لو وقع لا يمكن تحصيله. اتصوروا أي مجتمع من يوم بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام إلى هذا الزمان، اتصوروا أي مجتمع كبير واسع أو صغير ضيق، كيف يمكن أن يجتمع العلماء على رأي في مسألة لا نص عليها من كتاب أو سنة أولا، ثم من هو الذي يستطيع أن يتصل بأفراد هذا الإجماع ثانيا؟ لذلك هذا خيال. أما الإجماع الذي لا يمكن جحده وإنكاره هو كما يقول ابن حجر رحمه الله، هو ما كان معلوما من الدين الضرورة. فهنا يدخل بقى المعنى العلمي الضروري الذي لا يتخلف عنه أي مسلم، أما مسائل استنباطية ودقيقة هذه لابد أن تختلف فيها الأمة أولا، وثانيا نخبة الأمة هم العلماء لابد أن يختلفوا في ذلك، ثم لا سبيل لو فرضنا أنهم اتفقوا أو أجمعوا لا سبيل للحصول على ذلك، لأنه الآن مع تيسر الوسائل النقل وتقريب البعيد وتجميع البعيدين بعضهم عن بعض لا يمكن معرفة رأي العلماء هل اختلفوا أم اتفقوا، لكن الإجماع هو المعلوم من الدين بالضرورة وبس، أي ما جاء في قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هذا الإنسان الذي يخالف سبيل المؤمنين وهو الإجماع فهو الذي عليه هذا الوعيد. أما الإجماع النظري الذي لا يمكن تحصيله ولا يمكن تحقيقه فهذا مثل ما قلت أولا اسم بدون جسم كالصديق الوفي. كلمة الجمهور أكثرين أكثرين أيه بالنسبة أستاذي لصلاة الاستسقاء أي ما بلوها أيوة. يعني معرفتنا لصلاة الاستسقاء اللي كانت تقع في عهد الرسول عليه السلام وأيضا الصحابي والصالحين أنهم كانوا يغاثوا وهم على أرض المصلى، ينزل عليهم الغيث ويبللهم وهم على أرض المصلى مع المبالغة مع المبالغة قليلا وقيدها. لكن هل هناك السؤال هون، هل هناك مثلا في عهد الصحابة اللي هم خير هذه الأمة أو بعدها التابعين يعني حصل صلاة الاستسقاء في أخبار ثابتة وما نزل الغيث بيوم يومين ثلاثة مثلا، وهل يمكن أنه يعني يدعو المسلمون مثلا ربهم بإنزال الغيث ثم لا يستجابوا لأن هذا الأمر ممكن شرعا؟ واقع واقع، مش انه اللي طعن بدينهم او بانهم على معصيه او انهم مثل ما بترجموها يعني بعض الناس. لا ترجمها ولا تخاف. كيف ترجمها ولا تخاف؟ هيك فكان. بارك الله فيك. مالك شيء في الوضع الا الوضع، يعني هو طعن في من يعني يدعو ربه في هذا الامر. لا طعن في المسلمين جميعا. المسلمين طبعا، لا مش مقصود الداعي فقط. يعني المجموع العام المسلمين. بعدين الارض مسؤوله. لا مش القصد شخص. قد يكون من بين هؤلاء الذين يستجاب دعاءهم من المصلين. اي نعم. مش شرط يكون الشخص اللي بدعي ربه عز وجل. هو لكن سيدنا عمر، فعل سيدنا عمر بتقديم العباس رضي الله عنهما. خلص من السؤال الاول. لا يعني له علاقه بموضوع الاستسقاء. طبعا كل بحث له علاقه. اي مساله لا علاقه بالثاني. طيب خلينا اذا الاول الموضوع الاول لانه هذا هو الاصل. ممكن ان يدعى رب العالمين في هذا الامر ويكون قوم صالحون لكن لا ينزل لهم الغيث. أيوة. يمكن هذا وقع. ليش لا؟ هل هناك من يعني شيء يدل الاخبار او شيء؟ طبعا في عهد الصحابه في عهد غيرهم. هو انت كنت سالت سؤال ظاهر شرط عنه إلى السؤال الأخير، وهو هل وقع أن ناسا استسقوا فلم يغاثوا؟ نعم. طبعا هذا يقع كثيرا. أيوة. لكن لعله السؤال الأهم هل وقع العكس؟ فالحمد لله العكس تعرفه. نعم. أليس كذلك؟ كيف العكس؟ ما فهمت. إيش طلبوا غيث؟ إيش طبعا معروف هذه في أخبار كثيرة فيها. يعني هاي من منسياتك يعني؟ لا بقول في أخبار كثيرة في عهد الصحابة. معليش معليش نحن عم نسألك يعني إنه لا لا هذا مش موضوع سؤال. مش موضوع سؤال. نعم أنت عارف هذا يعني. نعم طبعا. من أستاذ هشام العارف من أبو ظبي بسامي بقولكم السلام. عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي هذا لا يمكن حصره في الحوادث التي يستسقي فيها الناس ولا يسقون، هذا أمر أكثر من الأمر الآخر الذي أنت تعرفه. لكن ليس هذا هو المهم أن نعرفه، المهم أن نعرف السبب. فهنا سبب يعود إلى الله عز وجل وإلى مشيئته الشاملة الحكيمة، وسبب آخر يعود إلى الناس. أما ما يعود إلى رب العالمين فهو الذي جاء في حديث صحيح أن المسلم إذا دعا بدعوة فله واحدة من ثلاث. نعم معروف. منها ما يتعلق بموضوعنا أن تعجل له دعوته. نعم. إذن هؤلاء الذين استسقوا ما عجلت دعوتهم. أيوة. صح؟ تمام. إذن إما ادخرت لهم إلى يوم القيامة محل الإغاثة العظيمة الأجر والثواب. أيوة. أو الأجر إيش والثواب. هذا ما يعود إلى الله لأنه هو أعلم بصالح العباد الداعي. والأمر الآخر الذي يعود بالدعاة إلى الله عز وجل أو الداعين لله عز وجل فهو ما أشار إليه الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون خبير لبصير من حافظ نعم بصير ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل وهنا الشاهد يطيل السفر أشعث أخضر ومأكله حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك فإذا استجابة الدعوة حتى مع احتمال من احتمالات الثلاث يشترط فيه أن يكون الداعي مطيعا لله عز وجل غير عاص له ومن هنا قال علماء الأمة بأن على الأمة التي تريد أن تخرج الاستسقاء أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى كالأخذ بوسيلة شرعية لتحقق استجابة الدعاء ولو باحتمال من تلك الاحتمالات الثلاث وقد بالغ بعضهم وهذا سمعناه مرارا تكرارا خاصة فيما قبل الاستسقاء الأخير أمر بالصوم ثلاث أيام ولهذا لا أصل له وأمروا بإخراج الذرية والأطفال الصغار وليس هذا فقط بل والدواب وليس هذا فقط بل واليهود والنصارى الشيخ ذكر هذا خمته يعني ليش يعني إذا جاء الأمر ما بيعمل إيه مأموره يعني ولا ما بتعمل اشهد شو عم نحكي فترة راحة ما من علي تفضلوا اذا لم يستجاب لهم الدعاء هم يكونوا جماعة غير صالحين مش بالضبط كلهم لا لا لا مش كلهم قصدي يعني انه لم يستجاب لهم الدعاء نعم مو شرط قد يكونوا صالحين ولا يغاثوا لكن بارك الله فيك لكن هو استجيب دعاؤهم الصالحين منهم يعني نعم. والدخر لهم نعم أي نعم وإلا هذا يتنافى مع قول يعني السلام لا تزال طائفة من أمتي طب يعني هل إذا الاستسقاء يعني هو تحت الحديث المذكور سابقا بالنسبة لموضوع استجابة الدعوة كل دعاء كل دعاء ليس هو فقط أي نعم تفضلوا يا أخوانا جزاك الله هو هذا أي نعم هو هذا شو رأيك لو دخلت مسجدا قبل أن تقام الصلاة في سنة قبلية للظهر مثلا دخلت أنت والجماعة وكل واحد انتحى ناحية من المسجد يريد أن يصلي السنة واحد من جماعة الحاضرين من المحرومين من مجالس العلم قال يا جماعة ليش عم تصلوا فرادى يد الله على الجماعة وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده يا ترى يمكن أن يكون هذا الرجل هو أنت لا انا بحجر بلا على حسب القاعده السابقه انا بحجر بلا عارف عارف حاله من منطلق يعني الاستدلال في المساله السابقه ايوه سيدي اموره هابطه بس مش لهالدرجه إذا الآن بتقول لا ما بيجوز هذا العام. أنا ليش قلت لك إنه الدليل العام؟ ليش أنا قلت هذا؟ لأني عارف أن الدليل العام بيفتح باب طويل عريض. عارف يعني ها. بس شلون عارف وبيحريف أمانة. يعني الذاكرة خيال. أنا بقول لعله هذا الدليل هو مستاذي، أما أنا والله ما بقول للناس يا ناس صوموا كذا. بس يوم واحد. بسألك سؤال، لا أنا سألتك سؤال. بس يوم واحد. أنا سألتك سؤال ما قررت شيء. قلت لك ألا يكون هذا مثلا بس أنا كنت أسألك على سؤالك سؤال. لما قلت أنت بس يوم واحد أما ثلاثة هاي لا ضرورة. كنت سألك وهلا إجا الوقت المناسب، ولو كان هذا اليوم مثل ذاك اليوم يوم جمعة. يوم الجمعة؟ أيوة طبعا هو لو كان يوم جمعة. هي أنكا ها؟ هي أنكا مخالفة. لا إذا كان مش ليونه هديك مخالفة دي العموم، أما هو مخالف للخصوص. هذه حرمان طول بالك يا زلمي الله يصلح بالك. بقول لأنه إحنا ما بنصوموا لأنه يوم جمعة، إحنا بنصوموا لأنه يوم بدنا نصلي فيه صلاة الاستسقاء. ما خصص. شو رأيك؟ لا ما بيوافق معك، ما بيجر معك الأستاذ بهالسهولة هاي. بجوز يعني بطريقة أخرى، أما هيك مجرد ما تلمح له. لما دخل الرسول عليه السلام، لما دخل الرسول على جويرية وهي صائمة يوم الجمعة، قال لها أصمتي أمس؟ قالت لا. تريدين أن تصومي غدا؟ قال لا. قال فأفطري. هاي شو قصد التخصيص؟ والله يمكن هي سميته يوم الجمعة لأنه بظن أنه يوم الجمعة أنه أفضل الصوم. هو يوم جمعة. هو يوم جمعة هي صامت. هو بيسأل عن نيتها هي. لا أنا ما بسأل عن نيتها ولا الرسول بسأل عن نيتها. ما هو بتعرف الحديث إن إيش حديث يختصماني ما ذي بال جائعان؟ لا يختصماني لدي وإن أحدهما أول وأول شو الحديث إنكم تختصمون إلي وأحدكم أو بعضكم ألعن بحجتي من بعض، فإنما أحكم بما أسمع فأعطيه فإنما أقطع له قطعة من النار. فمن هنا يقول علماء الأصول نحن نحكم الظاهر والله تولى سرائر، فنحن ما من أولى لصام بنية كذا وبنية كذا. لا يجوز تخصيص كما قال عليه السلام في الحديث الآخر لا تختصوا ليلة الجمعة بصيام بقيام ولا نهارها بصيام. تمام. نحن ما بنقول بقى يا أخي شو نيتك أنت، مثل ما بيعملوا جماعتك اللي حولك أحيانا مو دائما بيقوموا بيصوموا أنت يوم الجمعة وبيقوموا ليلة الجمعة باسم إيش؟ إحياء الليل. مين هذول جماعة؟ والله ما بعرف حدا بيسوي. لا بتعرف. بطل سيدي بطل هيك قول والله هذا بدا وبطل وما معي خبر وانا اللي ايش عم تتهموني فعلا بدا وما عندي هذا جمعته هو اللي بيعرف شو بيعرفني انا الله كنتوا سوا يعني بعدين افترقتوا مين والله ما انا يمكن بحكي عن نفسي يمكن المهم فاي انسان يقوم في الليل ليله الجمعه هذا خصصه عملا فينهى عن ذلك، أو بيصوم يوم الجمعة فينهى عن ذلك إلا إذا صام يوم قبله، ولا أقول يوم بعده لأنه يوم السبت. وقد نهى عن الرسول، أنا جبته، وقد نهى عن الرسول فيما بعد لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. المهم فإذا الاستدلال هنا بقى الفقه الذي يغيب عن بال كثير من علماء أفاضل نقدرهم ونجلهم. كل نص عام يتضمن أجزاء وجزء منه لم يجري عمل المسلمين عليه فالعمل به بدعة. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. كل نص عام يتضمن أجزاء وجزء منه لم يجري عمل المسلمين عليه فالعمل به بدعة. هاي لازم ترسخ في سويداء قلبك. والله أنا بعرفها جيدا أستاذ. نعم. لازم تعيدها مشان نوعهم. أنا بحفظ منها مثل. أقول بيعرفها. بحفظ منها مثل أنت ذكرته أستاذي مرة. إيه. وقلت الاستدلال بعموم قول النبي عليه السلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فالذي يأخذ بالعموم معنى إذا في مرأة أقرأ الحضور تقدم بعموم هذا الحديث. طيب ليش نسيت هذا الكلام؟ أنا بنسى الواحد. أنا بعرف هو ما بيعرف ليش. العلم الذي لا يتذاكر به يندرس. فلذلك أنت ما عم تجمع حولك ناس تذكرهم بالعلم تفقهم في الدين، فهذه بتحفظ من هون تطلع من هون يطلع معك. أحياء العلم مذاكرته. نعم. أحياء العلم مذاكرته. نعم. يعني العلم كالبئر إن لم تنضح منه نضبه. أوكي. أي نعم. هذه معلومة توازية. معلومة عميقة. ماشي. تزيد اللي حكيته هذا كل نص عام يتضمن أجزاء. جزء من هذه الأجزاء